الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. صلى إمامه باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. إمامه الله إذا صلى إمامه جالسا. نعم، إذا صلى إمامه جالسا. نعم، أخبرنا أبو يعني إذا صلى الإمام جالسا وجب أن يصلي المأموم جالسا. إذا صلى الإمام جالسا أمر المأموم أن يصلي خلفه جالسا. هذا ما الترجمه. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: إن الإمام أمين أو أمير، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. هذا أصل الصحيح. قال عفواً، قال صحيح، أخرجه البخاري والحميدي والبخاري وفي القراءة خلف الإمام له وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي من طريق الأعرج عن أبي هريرة به. لكن في اختلاف اللفظ في البخاري. صلى إيش؟ قال: إن الإمام أمين أو أمير. أمين أو أمير. إيه نعم. هذه اللفظة لا. هذه في البخاري. نعم. لا وصف الصحيح. إذا صلى جالسا فصلوا جلسا أجمعون. وأصله في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركب فرسا فسقط فجحش شقه، يعني جرح، فلما جاء صلى جالسا فصلى خلفه قياما فأشار إلى من يجلس. فلما سلم قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجم، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. إنما جاء لما يتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. رحمه الله: باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا. باب أمر الإمام باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن الناس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فصلى بهم جالسا فصلوا قياما. فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وهذا المراد الإمام الراشد إذا صلى جالسا وفتح الصلاة جالسا يجب عليهم أن يصلوا جلوسا. وإذا صلى قائما ثم اعتل فإنهم يستمرون بقية صلاتهم قياما. أما الإمام غير راشد فلا ينبغي أن يصلي بالناس، لكن مريض ما يقدم للناس، يقدم للناس صحيح. لكن الإمام راشد لا بأس، إذا أحب يصلي، إن أحب يستخلف غيره يصلي بهم قياما فهو أولى، وإن حب أن يصلي بهم جالسا صلى خلفه جلوسا. هذا الإمام الراشد. أما غير الإمام الراتب هذا ما ينبغي يصلي بالناس وهو مريض أو مقعد ما يستطيع يقوم ويركع ويسجد. بعض الناس قدموا مثلا مقعد، هذا ما ينبغي، هذا المقعد يكون مأموم، قدم واحد صحيح يصلي بالناس. ها؟ لا ليس خاصا بالحاجة، قال إذا صلى جالسا صلوا، إذا صلى الإمام في الحديث يفيد العموم، لكن يكون هذا الإمام الراتب، الإمام الراتب نعم، لكن الإمام غير الراتب خلف الإمامة أو الجماعة ليس معهم ما لا يقدمون من يصلي بهم جالسا. نعم. الصلاة يكبر يعني تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس، هذا هو الأصل، يكبر ثم يجلس. إذا افتتحه تعاون. باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا. نعم، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يكبرها وهو قائم ثم يجلس، يأتي بها عن قيام. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثني جرير ووكيع، واللفظ لجرير، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه. فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، فقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها. نعم، وهذا قوله المشروع، مشروع غرفة مرتفعة، مشروع لعائشة يسبح لأن يصلي صلاة السبحة، صلي نافلة، فصلى وخلفه قياما فشرع الإمام يجلسوا، قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قياما فصلوا قياما. نعم، وهذا من المتابعة للإمام. سيأتي في المادة السابقة التراجم الأخرى التي فيها أنه إذا صلى بهم قائما ثم اعتل ابتدى بهم الصلاة ثم جلس أنهم يصلونها قياما. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما جاء أبو بكر يصلي بالناس جلس عن يمين أبي بكر جالسا، وأبو بكر يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقصدون بأبي بكر قياما. فأخذ العلماء من هذا أن أبو بكر ابتدأ من الصلاة قياما فاستمر على قيامه، فجمع البخاري وجماعة بينهم بهذا، وقال أن صلاته في لما سقط عن الفرس ابتدأ الصلاة قعودا فصلى قعودا، أمرهم صلوا قعودا. وفي آخر حياته ابتدأ بهم أبو بكر الصلاة قائمة ثم جاء عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا فأتم الصلاة قياما، جمعا بين النصوص. ومن العلماء من قال انه من الامر بالقعود صلى قعودا يحمل على الاستحباب، بدليل انه اقرهم على الصلاه قياما في اخر حياته. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. أيه، هو البخاري عن الناسخة، قال لما يخرج بالآخر في الآخر فليس رسول الله. ذلك الأخبار أدلة تدل على أنه على أن أمره بالقعود منسوخ. قال والله ليس المسوخ وإنما محمول على الاستحباب. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا سلم أيضا قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال، يعني يعلمه بالصلاة حال وقتها. نعم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما يقوم مقامك يبكي، فلا يستطيع، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات. وكان وقول أسيف يعني رقيق القلب يبكي فلا يسمع الناس. وهذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس. فقالت عمر، كان لها مقصد، وبياته فيما قالت مقصدها ألا يتشاءم الناس بأبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أمرت عمر، فقال أبا بكر رسول الله، وعاد قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني تريدنا شيئا غير الذي يعتوهن شيئا غير ما غير المراد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر على البكر، هذا فيه دليل على تفضيل البكر وتقديمه، والدليل على أنه الخليفة بعده. 3 مرات عائشة تريد أن تصرف الإمام على بها، وأخرج الحزين أسيف ما يصلح يقوم مقامك، لا يسمع الناس من البكاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أنه هو الذي يكون هو الذي يصلي ويكون خليفة. نعم. قال: أمر أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات فإن كنا صواحبات يوسف. قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخاطى في الأرض. ورجلاه تخاطى. تخاطى كذا؟ لا، تخطاني في الأرض، فلما حس به تخطاني في الأرض. نعم. وهذا فيه دليل على أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الصلاة. مريض يهادى بين 2 ورجلاه تخطاني في الأرض، ومع ذلك أتى يصلي بالناس في الجماعة. قال عبد الله المسعود: ولقد كان رجل يؤتى يهادى بين 2 حتى يقام في الصف، الصحابة يصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان المريض منهم يأتي ويهادى بين 2 حتى يقام في الصف من حرص على الجماعة. وكثير من الناس الآن لا يبالي بالجماعة، هو صحيح ليس به علة، شبه بالنساء بالمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال عبد الله المسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يتابه يهادى بين 2 حتى يقام في الصف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر فيه والأسرة في هذا، مريض يتابه بين علي والعباس، كل واحد يأخذ بيمينه والثاني يأخذ بيساره، ورجلاه تخطان في الأرض حتى وصل الصف عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما حس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضوان الله عليه. هذا حديث وكيع. وقال في حديث أبي معاوية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو بكر: قال قوم من أهل الحديث: إذا صلى الإمام. أبو بكر هذا المؤلف الطريق على الحديث. ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون أبي بكر، واستمروا قياما. فالبخاري رحمه الله أخذ من هذا الفرق بين هذه الحالة الأولى الذي أمر الناس يصلوا قومه خلفه قعودا، المرة الأولى الذي سقط عن فرسه وفكت رجله وجاء الناس خلفه وأمرهم أن يجلسوا، هذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدة، فوجب عليهم أن يصلوا قياما قعودا. وأما في مرض موته فإن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، والنبي جاء بعد ذلك، فكان الإمام وهو النبي جالس وهم قيام، لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما فوجب عليهم تمها قياما. هذا ذهب إلى البخاري وجماعة، كما قال أبو بكر عن ذهب. الحكم واحد، الجماعة واحد. البارح ولا يجوز، يجوز الإنسان، لكن نعم إذا كان مستطيع له نصف الأجر، وإذا كان مريض له نصف الأجر، لكن الحكم الشرعي الآن أمرهم بالجلوس، وهم يريدون القيام، يريدون الأجر كامل لو كان، لكن أمرهم بالجلوس. نعم. قال أبو بكر: قال قوم من أهل الحديث: إذا صلى الإمام المريض جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام. وقالوا: خبر الأسود وعروة عن عائشة ناسخ للأخبار التي تقدم ذكرنا لها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. قالوا: لأن تلك الأخبار عند سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، وهذا الخبر في مرضه الذي توفى فيه. قالوا: والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله. والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله وقوله. قال أبو بكر: هذا كلام البخاري رحمه الله، هذا تأويل البخاري وجمع بين النصوص. قال: في الصلاة الأولى أمرهم بالجلوس، والثانية استمروا قياما، لأن هذا هو الآخر وهذا هو الأول، وإنما يأخذ بالآخر بالآخر صلى الله عليه وسلم، يكون الثاني ناسخ الأول. هذا كلام البخاري وجماعة، ومن العلماء من جمع بينهما بغير هذا، فقال: الأمر بالجلوس يحمل على الاستحباب، والأمر بالقيام يكون للجواز. نعم. قال أبو بكر: وإن الذي عندي في ذلك، والله أسأل العصمة والتوفيق، أنه لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفى فيه لكان الأمر على ما قالت هذه الفرقة من أهل الحديث، ولكن لم يثبت عندنا ذلك، لأن الرواة قد اختلفوا في هذه الصلاة على فرق ثلاث. ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة، وخبر الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام. وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة أنها قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسروق بن الأخدعي الأجدعي عن عائشة عن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الصف. الصف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثني قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصري قال حدثنا شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن أبا بكر أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا بدل ابن المحبر. بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. قال أبو بكر فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وأبو بكر والقوم قيام لأن في خبر مسروق وعبيد الله ابن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر. وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخ غير صحيح من جهة النقل ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخا غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها ويقومون وملوكهم قعودا وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الزجر عنه استئنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود وهم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا واختلفوا في نسخ ذلك. ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من فعله وعمله، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أهل العلم على صحته يقين، وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم شك، وغير جائز ترك اليقين بالشك، وإنما يجوز ترك اليقين باليقين. فإن قال قائل غير منعم الرواية الراوية، كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام؟ قيل له إن شاء الله يجوز ذلك، أن يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها، فأخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته عز وجل. وقوله كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به وثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة، جهل من قائله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، وثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم ولا بأحد منهم، وادعى قوم نسخ ذلك، فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له، فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله، ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم، وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت. فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا اقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والله الموفق للصواب. هذا تاريخ طويل بيسير الجغم للحديث، لأن نرجع إلى درس القادم إن شاء الله تاريخ المؤلف رحمه الله جمع بين النصوص. نعم. إذا صلى الإمام جالس، نعم، وأتى واحد فاتح ركعة، نعم، إذا أتى يتم جالس أو يتم قائم؟ لا يتم قائم، لأنه جالس صار، لأنه انفرد الآن انفرد، ما صلى إمام، إنما هذا يقول إنه رجوع إذا كان له إمام يقتدي به، والآن انفرد. نعم. لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي يقدم، لا يقدم غير الإمام غير راتب إلا صحيح، ما يقدم المريض ولا المقعد، ما يقدم، صلي معه الأصل يكون قائم، هو الأصل، إذا أشكال الكلام صلي قائما، والأصل وفق الله لنا، وفق الله لنا.